ربنا تبارك وتعالى يقول على كيد الشيطان إنه ضعيف، ويقول بل يقول على كيد النساء إنه قوي، فكيف نفهم هذا؟ هم يعني يعني كيد النساء غلب كيد الشيطان. لا، هو قال إن كيدكن عظيم، وهو نعم. هذا بهذا أصلا، هذا الكلام، هذا القول. هو فلما رأى قميصه قد من دبر، من دبر قال إنه إنه من من كيدكم. كيدكن، إن كيدكن عظيم. هذا قول السيد أو قول الشاهد، يعني إما لامرأة العزيز، المرأة، إما الشاهد أو الزوجة السيد، هو نعم، هكذا. الحالة خاصة إذن يعني. طبعا هذا قوله، قال هكذا إن كيدكن عظيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه إنه من من كيدكن، إن كيدكن عظيم. نعم، هذا قوله، هذا قال هو، ليس بالضرورة أن يكون صحيح هذا القول، هذا قوله هو، كان من دفع كان. ليس هذا حكم من الله عز وجل؟ لا لا لا لا لا، والله أكبر. لا، كيد ذاك، كيد الشيطان، ربنا قال إن كيد الشيطان كان هذا كلام ضعيفا. الله، هذا كلام هو الله. الجميع كلام الله سبحانه وتعالى، لكن لا لا، يعني هذا كلام الله حكاية عن الشاهد الذي شهد يعني. نعم، حكاية عنه. هذا إذا ليس هذا حكم من الله لا عز وجل لا بأن لا كيد النساء لا عظيم لا لا لا لا لا لا، يحكي عما قال هذا موقف، عن موقف هذا الرجل، وليس بالضرورة يكون صحيح. يعني نساؤنا اغتررنا بهذه القصة وقالوا كيد النساء غلب كيد الشيطان، وكيد لا، كيد النساء الشيطان، كذا، كيد الشيطان يعني، وربنا خلق شيئا واستعظمه وهو كيد النساء. لا، كيد الشيطان بالنسبة لكيد الله ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا إذا قيس بالله. بكيد الله. طيب، ويذهب لكنه كيد، قوي علينا، يذهب كيد الشيطان بالاستعاذة منه، يذهب كيد الشيطان بالاستعاذة منه. نعم، أما هذا القول هو ليس هو حكاية، حكاية عن قول، يعني زين، ربنا قال عن فرعون عن قول موسى إن هذا ساحر عليم. نعم، صحيح هذا الكلام؟ وساحر عليم موسى؟ لا لا، هو ربنا حكاية بالفرع. أحسنت. يعقوب عليه السلام لما أولاده يعني ذهبوا بأخي يوسف، قال يا أبانا إن ابنك سرق، وهكذا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وهكذا قال. هو صحيح. هو صحيح هذا؟ لا لا، صحيح، مو كلام يعقوب عليه السلام؟ نعم صح، مو قال بس هو لم يفعل ذلك. ويحكي هذا، حكي عن ما قاله، لكن ليس بالضرورة أن يكون صحيحا. صح، هذا كلام قاله خلاص. وإذا كان صحيح فليس بحقيقة، وليس يعني ربما يحتمل الصواب والكذب. طبعا في كيد، يعني من يكيد؟ في هناك من كيد الرجال ما هو كبير عظيم ايضا. نعم، جميل.